نقلت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون. نقلت الإذاعة المحلية والدولية والإذاعة باللغات القومية السبع في كينيا ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية لكيم جونغ لية ومجموعة تضامن مجموعية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا خبرا مفاد أن المارشال المحترم قام بالتوجهات الميدانية لمصنع المواد التذكارية لموقع الآثار التاريخية الثورية في مانجونغي. كما نقل موقع الإنترنت البرازيلي مارشيا بيردي ومواقع الإنترنت للجنة البرازيلية لتضامن مجموعية كوريا الديمقراطية الشعبية وفرع جمعية صداقة مع كوريا في بولندا خبرا يفيد أن المارشال المحترم قام بالتوجهات الميدانية لمصنع يونغاكسان لمياه الينبوي. أبرزت وسائل الإعلام صورة المارشال المحترم.